السماء ماء بقدر ما لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء وإن لكم في الأنعام لعبرة وشجرة تخرج من سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله وش

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا Uh-huh.